لترى مواطئ أقدام الصحابة. هنا عثمان ختم القرآن في ركعة، وهنا أخرق عمر الحجر بدموعه، وهنا قام أبو بكر يخطب، وهنا علق ابن الزبير، وهنا تضع مواطئ أقدام الصحابة، فترجو أن تسير سيرهم وتعلو علوهم، ويمكن الله بك كما مكن بهم، فتستمد من قوتهم قوة، ومن نورهم نور، ومن هداهم هدى. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أحبتي في الله، حين تمضي لقضاء الصيف الى هناك تعبدا ولوضع مواطئ اقدام الرسول والصحابة، ثالثا تمضي الى هناك لتعود الى الاصل تعظيما للرم. ان الكعبة رمز المسلمين، لذا قال ربنا جل جلاله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والحلائل. ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ذلك لتعلموا ان الله يعلم. سبحان الله. اسمع تلك الايات وكأنك تسمعها لأول مرة، ولن يكون لك ذلك إلا حين تقرأها هناك، فتستشعر أنها نزلت هنا الكعبة، هنا بيت الله، هنا محبس الوحي، هنا منزل جبريل، هنا بداية الخير، هنا بداية العالم، هنا منبع النور، هنا أصل الخير. هنا حين تقرأها هناك تسمع: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. لم يكن الله جل جلاله للمؤمنين، للمتقين، للمحسنين، للمسلمين، للناس. لذا كان خراب الكعبة إيذانا بخراب العالم. قيام الساعة، فوجود الكعبة قيام الكون، وجود الكعبة قيام الخلق، وجود الكعبة الخير للناس، وجود الكعبة. الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. رم بيت الله، سبحان الله، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر، فان الله غني عن العالمين. سبحان الله. الكعبة قياما بالناس، فهي قيام شأن قلبك. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يرويه عن رب العزة جل جلاله في الحديث القدسي، قال: إن عبدا أصححت له جسمه وبسطت له في رزقه، ثم لا يفد إلي كل خمس سنين إنه لمحروم. إنه لمحروم. أيها المحروم، يا من تواصف